ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك إلها وسيدا ومولا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. توكلنا على الله، هو الله الذي لا إله إلا هو. توكلنا على الله الذي خلقنا، توكلنا على الله الذي هدانا، الذي أطعمنا وسقانا. توكلنا على الله الذي لا ند له ولا شريك له ولا زوج له ولا كفؤ له. توكلنا على الله الذي يسمع ويرى، هو الله. نحبه ونجله ونعظمه ونسأله سبحانه أن يتقبل منا وأن يغفر لنا. اللهم إنا نشهدك ونشهد ملائكتك وجميع خلقك أننا نوحدك لا نشرك بك شيئا، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. الله أعز وأجل، أعز من خلقه جميعا، فالحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. الحمد لله، كفى بالإسلام نعمة، نعمة جليلة عظيمة، بها يغفر الله الذنوب. كفى بالإسلام نعمة، الحمد لله على نعمة الإسلام. اللهم أحينا على الإيمان وتوفنا على الإسلام. اللهم إنا نسألك الصدق في القول والعمل، ونسألك كلمة الحق في الرضا والغضب. توكلنا على الله، كلمة نقولها بيقين. توكلنا على الله وحده سبحانه، نسمعها للإنس والجن والشياطين ولملائكة الله. توكلنا على الله. من توكل على الله كفاه، توكلنا على الله. أنجاه، توكلنا على الله. أغناه، توكلنا على الله. اللهم فاشهد. توكلنا وأطعمتنا وسقيتنا وعلمتنا. اللهم لك الحمد يا الله، رغم أنوف الماكرين والغادرين والحاقدين والحاسدين، نعم تترى والتوالى، فلك الحمد يا الله، فاجعلها زيادة لنا في الحمد والشكر، ولا تجعلها استدراج يا ذا الجلال والإكرام. الحمد لله، نسمعها لمن سكن الصدور، نسمعها لمن سكن العقول. نسمعكم معشر الجن والشياطين أننا لله عباد حامدون شاكرون، نحمده سبحانه ونشكره، نعز ونعظم من أعزه الله وعظمه، عظم كتابه ونبيه ودينه، فالحمد لله الذي هدانا لهذا، الحمد لله الذي فضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا، الحمد لله ألبسنا لباس الخير والتقوى فالحمد لله، الحمد لله الذي جعل في أبداننا نورا فالحمد لله، وفي عقولنا نورا فالحمد لله، اللهم لك الحمد. هذه نعم، نعم عظيمة، في البيت نعم، وفي البدن نعم، وفي الولد نعم، وفي الزوج نعم، وفي العبادة والطاعة نعم، وفي السداد والاختيار نعم فالحمد لله، اللهم لك الحمد. كما تحب أن تحمد نحمدك ربنا، وكما تحب أن تشكر نشكرك ربنا، وزدنا ربنا حمدا وشكرا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا ربنا من المخبتين، البارين، الطائعين، القانتين، الراكعين، الساجدين. اللهم اجعلنا ممن يقفون بين يديك وعليهم الوجل والخشوع والسكينة والطمأنينة. اللهم حبب إلينا فعل الخيرات، وحبب إلينا الفقراء والمساكين، واجعلنا في خدمة المسلمين، واهدنا واهد بنا واهد على أيدينا إنسا وجنا. اللهم مكن لنا حبك، حبا عظيما كبيرا تذمه الذنوب والخطايا والشهوات والزلات، وقربنا إلى ما تحب وترضى، إلهنا وسيدنا ومولانا. والله إننا لا نحسن الاختيار لأنفسنا فاختر لنا. اللهم إنا لا نجيد الاختيار لأنفسنا فاختر لنا ما به سعادة الدنيا والآخرة، وفقنا ربنا لأسباب السعادة الدنيوية والأخروية، نبرأ من حولنا ومن قوتنا، كنا فقراء فأغنيتنا، وجهال فعلمتنا، ضعفاء فقويتنا، فلك الحمد إلهنا. اللهم لك الحمد، لك الحمد حمدا حمدا، ولك الشكر شكرا شكرا. إذا أردت أن تعرف نعما تترى عليك وتوالى، فافقه جزاء الظالمين والكافرين قل من يعقلها. حينما تسمع بجزاء المعرضين والمستكبرين، فقل الحمد لله أن جعل في قلبك لينا وفي نفسك إقبالا عليه. فإياك، إياك والإعراض والاستكبار، إياك والكفران والهجران، إياك إياك، كن وليا لله ولا تكن عدوا، كن محبا ولا تكن مبغضا. قرب قرب قرب قرب واقترب، فاسجد واقترب، أدنو من الله واقترب، عظم حرمات الله واقترب، عظم شعائر الله واقترب، طع طهر قلبك واقترب، جد بالخيرات واقترب، فالكل من الله وإلى الله، وما أنت إلا عبد أنعم الله عليه. فكن مع ربك، فكن مع خالقك وسيدك، فأنت في حاجة إليه، وربي أنك في حاجة إليه. إياك إياك أن تظن أن بعقلك المناص والخلاص والفكاك، فكل من الله. ولولا الله ما كنت، ولولا الله ما اهتديت. فقل الحمد لله، قل الحمد لله، أسمعها لعروقك وأوليتك وشرايينك وعظامك وجلدك ولحمك، أسمعها لنفسك قبل غيرك لقلبك، أن تكون منهج حياة الحمد لله. أسمعها لمن معك، أسمعها لملائكة الله تكتبها وتعدها. قل الحمد لله، قل الحمد لله، وادمع واخشع واركع واسجد، الحمد لله. سبحان الله وبحمده، سبحان الله عظيم، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي العظيم، سبوح قدوس ورب الملائكة والروح. سبح واحمد، سبح واشكر، سبح وعظم وقدس ونزه ربك عن كل نقص وعن كل شريك ومثيل. يحبك سبحانه بكثرة حمدك وبكثرة تسبيحك وذكرك، وينجيك الله. فالحمد لله، واعلم لولا توفيق الله ما حمدته، ولولا اختياره ما شكرته، أفلا أكون عبدا شكورا. شكرا لك يا رب، شكرا لك يا رب، شكرا لك يا رب، شكرا لك. سبق في علمك ما سبق، أعطيتنا فشكرا لك، وأنجيتنا فشكرا لك، ورفعتنا فشكرا لك. اللهم لك الحمد والشكر، اللهم لك الحمد. نسألك ربنا جنة الدنيا وجنة الآخرة. اللهم إنا نسألك الرفقة الصالحة الصادقة الطيبة. اللهم إنك تعلم حقة النفوس والقلوب والعقول والصدور. اللهم إنك تعلم حقة العباد، فقرب منا الأخيار واصرف عنا الأشرار. اللهم إنك أنت الله، وسعت كل شيء رحمة وعلما، وأنت تغفر لمن تاب وأناب، فاغفر لمن تاب. اللهم إنا تبنا إليك وهدنا إليك، نسألك توبة صادقة، نسألك الصدق في التوبة. اللهم إنا نعوذ بك من ذنوب الخلوات، نعوذ بك من ذنوب السر والعلن، أنقذنا، نعوذ بك من المهلكات والموبقات، أنقذنا ونجنا. اللهم يا رب، اجعل قلوبنا تعظمك تجلك وتقدسك بصدق وإخلاص. نعوذ بك من الكفر وأهله والنفاق وأهله. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر وأهله والنفاق وأهله. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر وأهله والنفاق وأهله. لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، من يجينا من العذاب سواك، ومن ينقذنا من الهلاك سواك، من يحفظنا سواك، ومن يشفينا سواك. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونعوذ بك من الكفر والنفاق. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والنفاق وسيء الأخلاق. لا حول ولا قوة إلا بك. أنقذنا اللهم في هذه الساعة وفي هذا المكان. اللهم ربنا أنزل علينا رحمة من رحماتك ترحمنا بها رحمة الدنيا والآخرة، ترحمنا بها في الدنيا والآخرة. اللهم في هذه الساعة وفي هذا المكان، اللهم إنك تعلم حقة قلوبنا وصدورنا ونفوسنا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم. أنقذنا وارحمنا واغفر لنا واهدنا. اللهم لك الحمد، لك الحمد كله يا رب العالمين. توكلنا على الله، توكلنا على الله، توكلنا على الله. نحن على يقين تام، إن كنا نقولها في الأرض فهي تسمع الآن في السماء، إن كنا نقولها الآن في هذا المكان فهي في مكان في الملأ الأعلى عند الله في مكان. فالحمد لله. أنا مع عبدي، الله معنا حينما نذكره فنذكرك ربنا، ويرضى ربنا سبحانه إذا شكرنا فنشكرك ربنا فرضا. اللهم اجعلنا ممن يسعون ليلا ونهارا فيما تحب وترضى. اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا كما رضيت عن الصحابة. لقد رضي الله عن المؤمنين ما أعظمها، لقد رضي الله، وإذا رضي الله لا يسخط أبدا. لقد رضي الله عن المؤمنين، اللهم ارض عنا رضا لا سخط بعده. اللهم ارض عنا في هذه الساعة ما يبرك، لعل الله في هذه الساعة يقول لقد رضيت. اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا إنسا وجنا. يا رب عاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله. اللهم إنا نحسن الظن أنك رب كريم ترضى، تعفو وترضى وتغفر وترضى. اللهم ارض عنا يا رب، ارض عنا وعن والدينا وأزواجنا وذرياتنا. اللهم ارض عنا، نعوذ برضاك من سخطك، ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. يا رب نجنا من أوقات الزلل والضعف والمعصية، وأنقذنا ربنا وتب علينا نحبك. اللهم تابع لنا بين الحج والعمرة وبين الطاعات والعبادات والقربات والصالحات. اللهم استعملنا فيما تحب وترضى. توكلنا على الله، نسمعها لكل جنين أسلم لله. فاعلم أن بالإسلام يرضى، أسلمت لله جل وعلا وجئت تائبا مسلما، وتبت إلى الله وجئت تائبا منيبا مستسلما، فقل الحمد لله أن هدى، فقل الحمد لله ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى. يا الله، ووجدك ضالا فهدى، ما أعظمها. ووجدك ضالا فهدى، ما أطيبها. ووجدك ضالا فهدى، اللهم اهدنا. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. من هداه الله فقد أحبه ورضي عنه، من هداه الله استعمله وقبل توبته. نعم، فقل الحمد لله، قل الحمد لله جعل الفتن لا تخطف بصرك ولا تسكن قلبك ولا تزعزع قدمك، فقل الحمد لله. أشغلك بالحق عن الباطل، قل الحمد لله استعملك فيما يحب ويرضى فأنساك الشيطان وذكره وحزبه فقل الحمد لله. هذه منن من الله جل وعلا في خفاء تحيط بك فقل الحمد لله. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما تشركون. لا إله إلا الله. الحمد لله الحمد لله. لا رفعة إلا بإذن الله ولا عزة إلا بإذن الله ولا تمكين إلا بإذن الله ولا قبول إلا بإذن الله ولا شفاء ولا دواء إلا بإذن الله. فقل الحمد لله الحمد لله رب العالمين. فنبدأ مستعين بالله مستمسكين بالعروة الوثقى داعين إليها لا إله إلا الله. ونصلي ونسلم على الحبيب وعلى الشفيع وعلى سيد الخلق اللهم صل على محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وصحابته. اللهم صل على محمد به تطيب المجالس والنفوس. اللهم صل على محمد حبيبك ورسولك ونبيك نحبه. اللهم اجمعنا به في جنات الخلد وجنات النعيم وجنات عدن وجنات الفردوس. أسكننا الجنان بلا حساب ولا سابقة عذاب. اللهم إنا نسألك حب نبيك صلى الله عليه وسلم حبا صادقا، حب سنته وغرزه وطريقه وسبله ودعوته ومنهجه. اللهم إنا نسألك ربنا حبه. اللهم اجعلنا على سيرته ومنهجه ودعوته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. اللهم علمنا، اللهم فقهنا، اللهم نورنا. أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. نبرأ من اللات والعزى في كل زمان ومكان من الطواغيت، نبرأ من كل شرك وكفر. ألا لله الدين الخالص وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم اجعل الجنة هي دارنا وقرارنا. اللهم أطل أعمارنا وأحسن أعمالنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نبدأ بالصلاة على النبي، نسمعها لكل من اجتباه الله واصطفاه فكان على هدي النبي فقل الحمد لله. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ما أعظم البشرى التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل محب، المرء مع من أحب. أبشر يا محب إن المرء مع من أحب. من أحب الكافرين فهو معهم ومن أحب المتقين فهو معهم. من أحب الأنبياء كان معهم، من أحب المرسلين كان معهم، من أحب السحر والفجر كان معهم. المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. اللهم إنا نسألك حبك وحب نبيك صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله. فقولوا الحمد لله يا من أسلمتم. كنا إذا تلونا عليكم تتأففون وتتسخطون، تضطربون وترتعدون، بل كنتم تضربون، كنتم في جهل. انظروا إلى القلوب والأبدان كيف أصبحت ولانت. إن الله جل وعلا هو ربها. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على طاعتك. الحمد لله. اللهم لك الحمد. اللهم لك الحمد. اللهم في هذه الساعة لا يسمعنا إنسي أو جني إلا هديته ونحن ربنا معه. اللهم لا يسمعنا في هذا الوقت وفي هذا الزمان وفي هذا المكان جني أو إنسي إلا هديته ورزقته ورفعت قدره، وما ذلك على الله بعزيز. هم القوم لا يشقى جليسهم. اللهم اجعلنا من السعداء ولا تجعلنا من الأشقياء. اللهم اجعلنا من السعداء ولا تجعلنا من الأشقياء. اللهم اجعلنا من السعداء ولا تجعلنا من الأشقياء. الحمد لله رب العالمين. نبدأ بسم الله، نقرأ ونتلو آيات بينات من كلام رب الأرض والسماوات تظهر لنا عظمته ورحمته بالمؤمنين وعذابه على الكافرين. لا يرحم سبحانه كافرا، هو القوي العزيز، لا يغفر لكافر أبدا ولا يغفر لمشرك. فهنيئا لك يا موحد ويا مسلم، هنيئا لك أن جعلك الله تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فقل الحمد لله. فعظم شعائر الله وحرمات الله، واقترب فلا نجاة إلا في جنب الله ومعية الله وحفظ الله. فالحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نريد أن نسمع تتنزل علينا الرحمة في هذه الساعة والمغفرة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ آية، آية نار أو وعيد أو عذاب، استعاذ بالله. فلنسمع ونصغي وننصت بخشوع بقلب، وكلما سمعنا آية عذاب أو نار نستعيذ بالله من النار، ونسأل الله عز وجل الجنة. إذا سألنا سمعنا الجنة وجزاء المحسنين والمتقين والعابدين والذاكرين. لعل الله أن يغفر لنا في هذه الساعة مهما علت ذنوبك ولو بلغت عنان السماء، فإن الله يغفرها ولا يبالي. وإذا رضي الله فلا سخط بعد رضاه، لا يؤمر ربنا بالعدل. فتعامل مع الله بعظمته وحلمه ورحمته، فاسمع واعقل وتدبر، لعل في هذه الساعة لا تقوم إلا وقد غفر لك. قوموا قد غفرت لكم. وما يدريك فرحمة الله أقرب إلينا، رحمة الله عظيمة بنا. إذا كنا نتلو الآن على الجن والإنس آيات النار والكافرين، فإن بها نتعظ نحن أيضا أن رفعنا الله بالإسلام وأعزنا به وأنجانا من النيران. ومع كل آية نسأل الله تعالى مزيد الحفظ، فلا ثبات إلا بتوفيق الله. فكم من قدم زل لا تستطيع أن تدعي العصمة والقوة والعلم والحفظ، أنت بتوفيق الله قائم، ولولا الله لسقط. فانتبه وتأمل وتدبر، قد تقع في الذنب ومعية الله حفظ الله لا زال يحيط بك. يعلم سبحانه ما هو آت، ويعلم ما عقد عليه قلبك وجوارحك وسيرك. ليس من شروط الولاية العصمة، فالولي قد يسقط ويقوم، لكنه مع الله عز وجل ينفو ثوبه ويواصل السير إلى أن يلقى الله. لولا أن تذنبوا لذهب الله بكم وأتى بأقوام يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. يحب التوابين، يحبهم سبحانه، يحبهم. تأمل، يحب من؟ التوابين. كيف؟ كانوا على ذنب فتابوا فأحبهم سبحانه. أريدك أن تسمع يا عبد الله بقلبك، إنسي كنت أو جني، إنسية أو جنية، اسمعوا جميعا بقلوبكم، تأملوا في كلام الله. ونسأل الله أن يرحمنا. إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. اللهم ارحمنا بالقرآن الكريم، واجعله شفيعا لنا وحجة لنا لا علينا يا رب العالمين. ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا يا رب العالمين. فنبدأ بسم الله متوكلين على الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله؟ قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار، كلما دخلت أمة لعنت أختها، حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخرهم لأولاهم ربنا هؤلاء أتيهم عذابا ضعفا من النار، قال لكل ضعف وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. إن الذين كذبوا بيننا وبينكم فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. وردوا إلى الله مولاهم الحق